وفي اليسرى بإبهام فوسطى ففنصر فسبابة فبنصر. لما روي من قص أظافره مخالفا لم ير في هذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسطى وهذه السبابة وهذا الإبهام وهكذا بالنسبة للقدمين لأصابع القدم الأسماء كما هي هذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسطى وهذه السبابة وهذا الإبهام هذه أصابع وقل يقص مخالفا يبدأ في الخنصر في الوسطى في الإبهام ثم يعود البنصر ثم السبابة هكذا يقص مخالفا بما روية في الحديث من قص أظافره مخالفا لم يرمد في عين لم ير في عينيه رمادا لكن الله أعلم يصحح هذا الحديث نعم ولذلك بعض أهل العلم يستحب هذا نعم لما روي من قص أظافره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره ابن بطة بما ذكر بما ذكر قاله في الشرح الكبير وقد أخذ بعضهم من كل إصبع الحرف الأول فرمز لليمنى بقوله خوابس الخال الخنصر نعم ولليسرى بقوله أو خبس